colaboración. لو سمحت يا شيخ، إذا كانت المال هل يجوز إن أنا أدفع دين عن شخص بس أسد عنه من غير ما هو يعرف؟ لا، تسلمي المال في يده وهو يسدد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده مش مصطفى. الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويبارك في حسناتك. وياكم، تفضل. كان في سؤال، هو ما حكم قراءة القرآن بالمقامات الصوتية؟ والله تعمد ذلك هو لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لو كان بيقرأها مع وجود التجويد وملتزم بالتجويد وأحكام التلاوة؟ ملتزم بالتجويد وأحكام التلاوة خلاص، لكن ليس الخبر كالمعينة، إذا رأيناها عرفنا. السلام عليكم. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، تفضل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، بنتي كانت أهدى والدها من 20 سنة، شيخ في خاص ببيته، يعني خاص بالصف الصحي، مبلغ 600 جنيه. مات الوالد، والآن أثناء توزيع الميراث عاوزة تاخد ثمن معتقه لوالدها، وتقول إن هو الآن يساوي 10,000. هذا هو يجوز يا شيخنا؟ عفوا، كان ماذا صنع؟ بقول لك قرب الصورة يا يعني. لا، هي كانت عملت بيت حاجة خاصة بالبيت، حاجة خاصة بالصرف، عزكم الله. كانت عملت لها شيء خاص بالصرف؟ وكان ثمن وقتها 300 جنيه من 20 سنة. هي الآن في توزيع الميراث تريد عايزة تاخد ثمن هذا الشيء يعني. يعني هو كان كان قرض ولا كان إيه بالضبط يعني؟ لا، بس شيء لوالدها يعني، هدية لوالدها. يعني هي عملت هدية لوالدها، تكلفت 300 جنيه من زمن، والآن تريد أن تأخذ من ولدها 10,000 جنيه مقابل هذه الهدية؟ بئست الفتاة، ليس بملزم على بذلك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أختي مينا ويا أخ أحمد الزاوي ويا أخ مصطفى الدريني، وأنتم سائر الأخوة، عليك السلام يا جمعة. السلام عليكم. حبك الله يا ابن القاسم. مولانا، أنا أسف إن أنا قررت المكمل، بس حضرتك دلوقتي لو انا حسيت ان انا كويس ونطقت. لا خلاص خلاص، الطبيب الذي يقرر شأنك، انت رجل مريض بالوسواس، الطبيب يقرر شأنك، يقرر قال في امرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الاول، انا صيدلانيه وكنت بدفع اشتراكات النقابه، وسمعت رأيي إن ده يعني يخالف الشرع وكده، لأن هي بتدخل في البنوك وما إلى ذلك، فهل يجوز إن أنا أدفع اشتراك النقابة في المقابل إن أنا آخد في الآخر معاش منها؟ ده السؤال الأول. على كل أختار رأي القائل بالجواز، لأن هذه خدمة تفعلها النقابة لمنسوبيها، وليس القصد منها الربا. هذه خدمة تفعلها النقابة لمنسوبيها، ولا تفعلها لغيرهم. تفعل فالظاهر للجواز، والله أعلم. أنا موظفة حكومية من 10 سنين، وبعدين قعدت في البيت آخر 6 سنوات، أخذتهم أجازات بدون مرتب، وزوجي ميسور الحال، بس أجازاتي انتهت، فهل أترك العمل ولا أشتري مدة اللي هو أدفع التأمينات علشان اخد بعد كده معاش، يعني اطول معاش بعد ما ادفع تأمينات السنوات اللي انا ما اشتغلتهاش؟ هذه مسألة انا متوقف فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف نعم. ممكن كنت عايزة اسأل حضرتك على والدي الله يرحمه، قبل ما يموت انا كنت اخده معاه في البيت، وكان في فلوس هو بيصرف منه في البيت، وكان اي الفلوس دي انا اخدها اعمل بيها عمليه ليا، بس انا كان في نيتي ان انا مش هاخدها، يعني دي كانت نيتي ان انا مش هاخدها لان هو كان بيصرف منها. بعد الكلام ده في يومين والدي توفى الله. انا عايزه اعرف هل الفلوس دي ليا ولا ليه لاماني او كده، لان انا ماليش اخوات، انا بنت وحيده. يعني عفوا عفوا عفوا، اعيدي صدر السؤال. والدي الله. ما يموت معاه الفلوس اللي كانت بتبقيت معاه تقريبا كانت 13,000 جنيه. أيوة. كان قايل لي قبل ما يموت أنا كنت هعمل عملية وقال لي خديهم بالعملية بتاعتك. كويس. وأنا كانت سلمتي وأنا ما خدهمش. أيوة. وهو بعد الكلام ده بيومين طلبوا. أيوة. أنت استلم أنت عفوا أنت استلمتيهم في حياة أبيك أم لا؟ هو مريض كان فيه فلوس معي يعني كانت انا المسؤول عن الفلوس يعني انت كان نيتك لا تاخذيهم او انا كانت نيتي ان انا بقول ان هو بيصرف يعني احنا كنا بنصرف على علاج ده منهم فكان نيتي اخذهم ازاي وهو بيصرف منهم يعني المهم انك كانت نيتك لا تاخذيهم اه كانت نيتي ان انا مش هاخذهم خليك على نيتك الطيبه هذه ولا تاخذيهم لان ابو بكر رضي الله عنه كان قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة جدي هذا النخل جدي هذا النخل يا عائشة فيعني خذ الثمر فتكاسلت فلما حضرته الوفاة قال يا عائشة هل جددت التمر قالت لا قال إذن هو الآن مال وارث ولو كنت جددتيه لكان لك والله أعلم. طب يا شيخ ألو؟ نعم. ماشي أنا كان يعني عمي أنا ماليش إخوات هو المفروض إن عمي من يعني أخ وأخت من الأب وثلاث إخوات من الأم. طيب. ما كانش حد يعرف بوجود الحاجة دي يعني والمدة مات عليها هل أديهم له كمان كمثلا هدية أو حاجة ولا تقولي أقول ده كان ميراث وهل هم كلهم ياخدوا ولا الميراث ده بس ياخدوا وإن الأم ما ياخدوش؟ الفلوس فلوس والدك لا من الأب فقط هم الذين يأخذون أنا ما ليش إخوات إخوات والدي الله يرحمه أنت ليك النصف وأقسم إخوات الأب يعني الولد والبنت هم اللي يأخذون أي نعم الله يسلمك ماشي جزاك الله خير يا دكتور جمعة توقف لأن مسألة شراء السنوات لا توقف في المعاشات الحكومية المعهودة لما أقول بإباحتها لكن شراء السنوات المتبقية فأحتاج أراجع مراجعة دقيقة شوي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ الله يسلمك في بداية أنا حابب عن سؤالين السؤال الأول أنا بعمل شغل المواقع الإلكترونية موقع الالكترونيه في شركه برمجه تمام الشركه طلب منها تصميم موقع الكتروني لفنانه مغنيه ايوه عايز اعرف دلوقتي الحكم العمل بتاعك يعني الان انت ستعمل تصميما لفنانه هل تنشر هذه ايوه من عقد مع فنانه على عمل موقع الكتروني ده ايوه العمل موقع الكتروني ده عفوا يبث خيرا ام يبث شرا هو طبعا تغني وصور وبنات فنانه اللي هي مغنيه يعني يبث شرا ده الاكيد يعني ده الاكيد هل يجوز لك ان تساعد موقعا يبث شرا خلاص السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم ماذا عندك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته القائمة لا ترد إلا لا ترد القائمة ترد عند طلبها طيب وأنت وافقت من هذا الحدث يعني ده شرعا صح ولا حصل بينه وبين والدي إن والدي بيقول له القائمة ترد عند الطلاق وأنا القائمة ترد عند طلبها أنت الآن لم تعقد نعم شيخ أنت الآن لم تعقد طيب أنتم بالخيار، أنتم بالخيار وهو بالخيار. كل جائز شرع يجوز كل هذا، يجوز ما تقوله ويجوز ما يقولونه، لكن كل واحد حر الآن. شوفوا من اللي هيغلب في الكلام. وقال لك يا أخي مهر بنتي هذه القائمة أخذه ما تشئت، هذا مهر بنتي قبل أن تتزوجها، إذا عجبك عجبك، ما عجبك غيرها نساء كثير. لا تستطيع أن تفرض عليهم فرضا ولا يستطيع أن يفرض عليك فرضا، كل واحد في طريقك. أنا قلت لك من الشرع جائز يا أخي، هذا مهر، القائمة هي مهرها، ويتشترط عليك في الأول هذه مهري أأخذه ما تشئت، عجبك عجبك ما عجبك أنت بعيد عنها لا، لكن تعاد وتغدر لا. يعني إني ما خليك تتعلق، هي خلت لك كده، أنت عايز تتزوجني يا ابني هات لي مليون جنيه، مش هدفع لك مليون جنيه خلاص مع السلام، لكن مصر على زواج يدفع. تفهم كلامي ولا لا؟ لا فهمت شيء. هذا مهرها، أنا قالت لك أنا لا لا لا أنت عندك فلوس كثير، أنا أريد مهري بستان حديقة. وأنت لا تقول ده البستان حاجة كبيرة، أنا مش موافق. خلاص أنت مش موافق مع السلامة، موافق سألت لها. فهذه مسائل عرض وطلب. فهمت كلامي ولا لا؟ نعم مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله، تفضلي. عندي سؤالين لو تخرب. تفضلي يا أختي. أول أمس صلاة العشاء كنت بصلي، كان بيصلي بي زوجي صلاة العشاء، وفي الركعة الأخيرة بدأ قلبي يضرب بالقوة، وأنا خفت وأنا مسترسلة في الصلاة بعمل تشهد، بس خفت من الموت، بدأت أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بصوت عالي. لا لا تعيديها، لا تعيديها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو انت صايمة وعايزة تدوق الاكل لن يدخل الجوف صح؟ لا لا عامل لساني بس قال لا بأس، لن يجوز لنا ان نتوضأ من ماء البحر والطهر ماء الحل ميتته، واذا توضأنا بماء البحر سنشعر بالملوحة لكن سنبزق. السلام عليكم. اتفضل. شيخ انا كيف حالك؟ الحمد لله. نحن نحبك في الله من بلاد المغرب. احبكم الله الذي احببتمونا فيه. عندي سؤالين من فضلك جزاك الله خير. اتفضل. الله يوفقنا واياكم. السؤال الاول، من استطاع الوقف من الزمان من شده البرد، هل يجب علي الوضوء مع التيمم ام الوضوء فقط؟ عفوا. الذي يخشى من البرد الشديد هل إذا اغتسل وغيب عليه غسله لجنابة مثلا هل يجزئه أن يتيمم فقط أو يجب عليه أن يتوضأ ويتيمم؟ لا، يجزئه التيمم فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إحلال السيارات، والله يا أخي أنا ما زلت أبحث عن صورة العقد بين الحكومة وبين عملائها في هذا، فليتك عندك صورة من صور العقد ترسلها إلي. هم لسه حضرتك الموضوع يعني فقدرنا لسه ما تمشي. إذن لا أستطيع أن أفتي إلا بعد الاطلاع على صورة العقد. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال ثاني لو تكرم، هل ورد في السنة قلنا انه الواحد بيكون عينه وحشة هل بيستحم بالماء بالمي بيديها المعيون؟ ورد ذلك في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغتسلوا. فإذا طلب منك الغسل فاغتسلي وأعطيه للمعيون مثلا أعطيه المعيون. ورد أيضا فهذا الصدد أن سأل ابن حنيف رضي الله عنه كان رجلا أبيضا وسيما قام يغتسل فمر به رجل يقال له عمرو بن ربيعة فرآه قال ما هذه الجلد ما رأيت مثلها ولا كأنها جلد فتاة بكر. فسقط سهل صريعا في الحال سقط في الحال فذهب أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أدرك سهلا صريعا. قال من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. فأتي به قال على ما يحسد أحدكم أخاه؟ في بعض الروايات هل أبركت؟ ثم أمره توضأ ويغسل داخلة إزاره الماء يمتد إلى ركب في بعض الطرق أخذ الماء فصب على سهل بن حنيف فقام كأنما أنشط من عقال أي كأنه كان مربوطا وفك طب يجري المعيون هو اللي يستحم بالماء بالماء المعيون ليس العائن العائن الذي يرص ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم المعيون المصب العين يعني كيف يكون الغسل للمعيون الذي أصيب المعيون الذي أصابته العين والذي لكن مثلا إذا واحد معروف إنه عينه وحشة أيوه عينه وحشة وبعدين عينه وحشة أيوه هو يتوضأ ونأخذ ماءه نصب على الذي أصيب بالعين ماشي ماشي كده كده ماشي ماشي لا بأس إذا استغسلتم طلب منكم الغسل فاغتسلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل شيخنا الجليل. اتفضل كثر الكلام عن أشراط الساعة وظهور المهدي و قرب ظهور الدجال. بعضهم يزعم أن الأحاديث الضعيفة تعتبر صحيحة إذا كانت أمرا واقعا، فنصحة هذا الكلام وبما تنصحون في هذه الأيام؟ والله يا أخي الكريم عن الأحاديث التي وردت في ذكر اسم المهدي صراحة لا يكاد يثبت منها خبر، هذا ابتداء. ثانيا أنت تعرف أن الناس عند أزمنة الفتن يتعلقون بأشياء كثيرة منها تعلقهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومنها تعلقهم بالرؤى والأحلام، ومنها تعلقهم بأحاديث أشراط الساعة. ونحن نقتصد في كل شيء، الحمد لله ما زال هناك إسلام وهناك خير وهناك ناس يدعون إلى الله. صحيح الأيام دول بين الناس وبعضها، لكن الخير ما زال عميما والحمد لله. إذا كان الحديث ضعيفا وأصبح واقعا فهو صحيح. لا ليست قاعدة، ليست قاعدة. من قال هذه القاعدة؟ عفوا من قال هذه القاعدة؟ زعموا أنها وردت في كلام الإمام المطيع. بئست مطية الرجل زعمه. نعم بئس مطية الرجل زعمه. السلام عليكم. وعليكم. ما هو واحد يعلق كل شيء يركب كل شيء على كلمة زعمه يا اخي تجيب كلام منين زعمه؟ كان اللي بيحط كل حاجة على حمار سميه الحمار زعمه مثلا، فكل حاجة كذي بيحطها على زعمه هذه. يعني فهمت الكلام؟ انت بسمها شماعة لكن ما كانش عندهم شماعة زعمه. مش عارف يعني تسأله سؤال ما عارف يقول لك من القاعدة زعمه، فيجعل زعمه كالحمار أو كالجمل الذي يضع عليه كل شيء يتقوله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل شيخ أبو علي، جزاك الله خيرا ورفع الله وقدرك في الدارين. وياكم اتفضل. شخص قارب الثمانين لم يخرج زكاة قط، الآن يريد أن يخرج الزكاة، عنده ذات أسئلة مختصرة خاصة بالزكاة. السؤال الأول يعني هو ذات عايز يعرف يخرج كم سنة، هو قال لي الزكاة تجد أنت، قلت له حينما يكون معك مال يبلغ 86 جرام 96 جرام من الذهب يا روح بشي. قال لي طب أنا مش عارف المبلغ ده كان معايا من أمتى، هل أنا من 10 ولا من 20 ولا من 30، فيخرج عن كم سنة؟ بالتقريب ويأتي على نفسي شيء من الاحتياط. بالتقريب ويأتي على نفسي شيء يبلغ أنت. أي حاجة الفلوس اللي معها حاليا اللي هيخرج منها الزكاة في جزء كبير منها فوائد، يعني هم لو معاه 400 ألف مثلا في منهم 150 أو 200 ألف فوائد، يخرج عن البنك ولا يخرج عن كله حتى فوائد البنوك؟ الفوائد يبعدها يتخلص منها ويزكي على الأصل. يزكي على الأصل. نعم. طيب تمام جزاك الله. آخر حاجة بس، هو دلوقتي أقول أنا كبير في السن، أنا مش هقدر أعرف إذا كان ده شحات ولا ده فقير أو كده، هل لو في جمعية في المحافظة اللي هو عايش فيها الجمعية دي بتقول أنا يعطيني الزكاة وأنا تقريبا المصارفة، يجوز إن هو يديهم الزكاة وهو ما يعرفش طبعا الناس كويسين هيدوها مش هيدوها، يجوز يبقى طالب ذمته ولازم هو اللي يدور على أسر؟ إذا كان القائمون على الجمعية أمناء فقهاء، أمناء فقهاء يعطيهم وذمته تبرع. نعم. لازم يتأكد منهم ناس كويسين مش يدي وخلاص. يعني يد الحرامية يعني ولا ما لازم. لا لا طب وش رأي عرفت الجمعية بتاعني بتجمع الزكاة. لا أنا لا أدري إذا كان هم ناس. يعني اسأل عنهم اسأل عنهم. يسأل عنهم. نعم. آخر حاجة لو هو عنده بيت، البيت ده مأجره، يعني عنده بيت مش هو ساكت فيه مأجره بالبيت نفسه، يقرض عليه زكاة؟ لا، البيت المستأجر. آه. ولو كان برجا هائلا. تمام. فيه 100 شقة. تمام. ليس على البرج نفسه زكاة، إنما الزكاة على المال الداخل. يدخل الأصل بتاعه ويخرج كل الزكاة. الله يسلمك. وياك من أنا عبد الرحمن الذي يشتكي منه النه. طيب احذفه ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم فضلك يا شيخنا، هل يجوز نقل الموتى من قبر القبر؟ يجوز نقل الموتى من قبر إلى قبر، يجوز ذلك قد نقل جابر بن عبد الله أباه من قبر لما دفن مع رجل آخر، نقله جابر بعد أشهر إلى قبر مستقل. السلام عليكم. وياكم. السلام عليكم. وجزاك الله مثله. السؤال، شخص معطى شخص مال الزكاة ليخرجه بالنيابة عنه عشان يرى سيادة الفقهاء فيه، فالناس دعم من هذا الشخص وصاحب الزكاة لا يعلم، فهل عليه شيء ولا لا؟ إذا كان مفرطا يضمن. طب يعني هو مثلا كان في الوقت له مثل الأموال هل هذا الرجل ثري؟ هل هذا الرجل ثري؟ هذا الرجل إذا كان ثريا يسدد مكانه، ما كان ثريا لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني المواطن مال الزكاة، إذا كان يقدر يدفع تاني يدفع. أحسنت. حسن، جزاكم الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. تفضلي. دلوقتي في ناس يعني بيروحوا ابنتهم لرجل يعني هو في البداية عليكم السلام يا شيخ. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ في بنت تزوجت من شاب هو كان شغال إمام خفيف وفي البداية كان يعني الشكل عامل إن هو ملتزم كويس ولكن بعد كده هو قدامها بشكل وفي البيت بصورة مختلفة تماما. يعني هو بيضرب البنت ديت وبيشتمها وأفعال تانية كتير يعني حتى إنه كمان بيمتنع عن النفقة بيعطي أهله كل أمواله وبيمتنع عن النفقة عليها إلا أشياء بسيطة جدا فاضطرت إن هي تشتغل عشان تنفق على ربنا يرزقها من الثلاث أطفال يعني فدلوقتي هي مش عارفة في الطرف الثاني يعني هي أسلوبه في البيت سيء جدا جدا شتايم وضرب وحاجات تانية كتير. المهم النهاية. نعم. ما السؤال؟ نعم. ما السؤال؟ السؤال ان هي تستمر مع على الوضع ده وهي رد ان اهلها يتدخلوا هل الاهل من حقهم يتدخلوا ولا يتركوا لنفسهم كده؟ هل هي تريد مواصلة المعيشة معه ام تريد الانفصال؟ هي تقرر مصيرها. تريد الانفصال طبعا اسلوبه مش تريد الانفصال تنفصل بس. وياكم. مرحبا بك يا إبراهيم بن سعيد حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ صوت زكاة المال لو في شخص على يوتيوب دين كثيرة ولكن عنده سيارة لو باعها تدد الدنيا ديت ده عمل يعني هو السيارة ديت عمل لا يلزم ببيعها ويعطى أقوله لا يلزم ببيع السيارة إذا كان عليه عمله ويعطى آنذاك من مال الزكاة وقد قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة والله أعلم. رأيك. لكن هو ليس عنده حكمة في التصرف شوية يا شيخ. الناس عقولها تختلف الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله تفضل. لو سمحت يا سيدنا لو واحد معاه فلوس رأس مال بس ما يملكش رأس مال وبيطلع اسم يعني واحد عايز منه تليفون اروح اشتريه له يروح يشتريه له من مكان يقول له مثلا ب 2000 يقول له ده الثلاث هذه حيلة من حيل الربا ربا مقنع والله اعلم يبتعد سواء اشتري منها او يتملك السلع في بيته ويبيع كما يشاء لكن هو ليس هكذا يأتي شخص يريد محمولا قلت على معي انتقل محمول تقي قال خلاص كم المحمول 10,000 على كم ستسدد على 2 سنين 15,000 شل المحمول وادفع نيابة عنه هذه حيلة حيلة الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ما تخرج المساجد المستشفيات لا يجوز أن تخرج الزكاة المفروضة للمساجد أو المستشفيات إنما هذه تخرج لها صدقات ليست زكوات مفروضة. وياك الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا الشيخ معي موظفين في الشركة عندي. الحمد لله. ساعات أول ما موظف يخطأ بخصم عليه. فالخصم ده عند الشيخ جائز. على حسب حجم الغلط وعلى حسب العقود المبرمة بينكم من قبل. لما اتفق على شيء أنه أي مستغل معنا تروش لو غلط حصل منك متفقون على هذا عند العقد الأصلي؟ لا لما اتفق. طب تخصم إيه يعني جبروت يعني ولا تخصم إيه يعني؟ يعني مثلا واحد مثلا آفهم دور الشغل إيه؟ فأنا مدير في الشغل فساعات ممكن مثلا موظف يغلط. أيوة بس الغلط كله يقلده أو كله يغلط زيه. أي بس الغلط ما الغلط العقوبة وردة لكن متحملة وليست متحملة. قد جعل الله لكل شيء قدرة. يعني مثلا واحد يقول غلطة خفيفة تخصم عليه المرتب كامل غلط ظلم. فكل شيء له قدر كل شيء له قدر. واحد تأخر عن العمل غلط تأخر عن عمل ساعة يخصم قدر الساعة يخصم ساعتين زجرا. لكن تخصم اليوم كله أو يومين كل شيء له قدر. ولا تبين هذا في العقد المبرم في الأول بينك وبينهم. السؤال تاني يا عم الشيخ إن أنا شغال في تجارة وكنت شغالة معي فلوس فأنا يا عم الشيخ بدي نص الربح وفساعات مش بقدر أحسبها بالضبط. ايه فبحسبها تقريبية ساعات ما تكون معي يغلب علي الأمر إن أنا أحسبها يعني موجودة 100%. طيب فبكون مالية تقريبي وبرضه بعرف الشريك إن أنا حسبت مالية تقريبي يعني على أقرب حد فمش يعني بيصب علي إن أنا موجودة بالذات. ما دمت أخبرت الشريك بهذا فلا بأس ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله الله لما قال في كتابه الكريم في سورة الأنعام قلت لو أتل ما حرم ربكم عليكم قال في الآيات في شأن الميزان وأوفوا الكيل والميزان بالقسط قال بعده لا نكلف نفسا إلا وسعها. قد يأتي شخص ويسوس يقول أنا ناقص 5 جرام زيادة مش مش ما تعمد الغش خاصة في الكيل لأن الكيل أحيانا يكون لا يستطيع أن يضبط الكيل خاصة إذا كان فربنا يقول وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بعدها قال لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا. وياك السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يكون تأمين الزكاة لشخص واحد كان مبلغ كبير؟ كم كبير يعني مليون؟ لا أكثر من 10,000 مثلا. على حسب حاله. إذا كان معدم معدم يجوز. ليس معدم هو غارم. أي غارم يجوز يجوز. هل غارم في حق ولا باطل؟ هو أخطأ يعني هو في خطأ يعني. لا ما هو أخطأ يعني كان حشاش. لا لا. غارم ما يختلف. لا. إذا كان غارما بحق. أيوة. السلام عليكم. كانت أختي تسأل عن معنى كلمة وحش. وحش باللغة المصرية نال أخت مين أبعين تسأل عن كلمة وحش يعني سيء سيء. باللغة المصرية يمكن فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. كذا سؤاله يلزمنا بتحدث بالعربية. تفضل. السلام عليكم. الحمد لله بخير اللهم سلم. عندي سؤال لحضرتك. سل دلوقتي لو شخص حط مبلغ في البنك 3 سنين ايوه وبعد 3 سنين يعني وقف قلب هذا الربح وبعد الفلوس اللي اترفع في 3 سنين هي الفوائد مثلا 50,000 ليه اللي خرجها اللي هو بيتوب بس لا هي معه يخرجها 50,000 في البنك اللي هي الأساسية وبعدين كان يعرف او لا يعرف لا يعرف لا يعرف انها حرام بس بعد كده بقى بعد 3 سنين قال لا ده ربا وهيفك الشهاده خلاص يشكر فمن جاءه موعظه من ربه يطلع بقى الفلوس واخدها في 3 سنين بكمل اول حديث يا حبيبي اتفضل اتفضل يا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف خلاص استغفر الله ويستأنف حياة جديدة في الحد ما دام جاهلا تمام السلام ولو تصدق كان خيرا أيضا وتسأل أخت أيضا أو الأخ عن معنى كلمة كويس الذي يعني من الكيس الفطن لكن الكويس في اللغة المصرية معنى الجميل الحسن السلام عليكم يلزمنا يا عبد الرحمن نتعلم لغة العرب حتى يفهم القاصي والداني اترك لغة المصريين البتاع وازيك وبالنسبة نعم السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا شيخ انا كنت مقطوعه وقفيش يعني شريك خطيبه كده في الذهب ابي شريك خطيبي في الذهب يعني دفع نص الذهب طيب وبعد فأنا تركت الخطوبة وأبي أكله فلوسه حقه يعني فهل ده من حقي ولا لا؟ يعني تركت الخطوبة؟ اه يعني الآن طبعا هما ما عقد لا ها؟ لا لا ما عقد إذن ليس لك شيء من المهر والذهب في بلادنا أقصد الذهب يعني أبي أكله حقه ها؟ أبي أعطيه حقه في الذهب أيوة لم يعطيه الجرامات لا ما أعطيهلوش الذهب لأنه هو كان مش قادر أنه يدفع يعني طيب فهو الذهب الثاني يبقى يخصني ولا أخواتي يتشاركوا معي فيه أخواتك؟ أه لا أنت لخبطتي لعقلي الآن الآن أعيدي سؤالك من الأول أنا فسخت الخطوبة وأبي أعطيه حقه وهو عفوا لحظة لحظة واحدة يعني المشكلة الآن ليست بينك وبين الخاطب لا لا المشكلة في الذهب الذي اشتراه أبوك لك أيوة أبوك اشترى لك ذهب على أنك مخطوبة وبعدها الخاطب انصرف وفكت الخطوبة أيوة وأنت استلمت الذهب كمخطوبة أيوة أبوك على قيد الحياة مات أيوة طب اسألي يا أبا اعمل ايه في الدهب اخذ يابا ولا انت عايزه مني بس ما شاء الله يسلمك السلام عليكم مولانا ازي حضرتك الحمد لله كنت اتصلت بحضرتك من كام يوم كده وسألتك على القرض اللي من البنك الضمان الوديعة وقلت لي كلام ايوه بكره بالليل وانا قاعد اوصل لحضرتك والله يعني فيها الوجهان للعلماء الوجه الأول أنك تعمل مقصة يعني لن تأخذ فوائد ولا تعطي فوائد هكذا هذه وجهة المجوزين ووجهة غير المجوزين طبعا تكون بالضبط يعني تأخذ أكثر مما يخصك وفي اتجاه آخر بالتورع بعد بحث المسألة ويدخله القائلون في القرض الذي جرى نفعا فالمسألة فيها الوجهان العلماء ولا أظن قرض جرى نفع الآن يعني بعيد عن قرض جرى نفع لكن عموما الوجهان قائمان بارك الله فيك ويتأكد الجواز إذا كنت لا تعرف الحكم في الأول يعني بلاش يا شيخنا بقول لك يتأكد الجواز إذا كنت لا تعرف أن الوديعة حرام في الأول. لا لو كنت شايف الوديعة حرام كنت سألت حضرتك بعدها. ما كنتش تعرف. لا لا لم كنت شايف. إذا يجوز. إذا يجوز المقاصة يعني أنت كنت لا تعرف أن الوديعة حرام فأودعت المال على أن يأتيك بعد مدة بزيادة لأن اكتشفت أن الوديعة ده حرام فقلت أنا أريد أن أخذ حقي وديعة الله علي قال لا لا مش تأخذ الوديعة الآن لكن ممكن نعطيك مال سلفة بدون فوائد بدون فوائد ففي هذه الحال يقوى القول بالجواز والله أعلم يعني أخذها واتكل على الله يعني الله والله أعلم هذا اجتهادي والوجه الآخر قائم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله وإياك ولك بمثل مثلا شوف ينفع أجمع ما بين صيام السنة اثنين وخميس ومعهم صيام كفارة اليمين السنة اثنين وخميس وإيه وكفارة اليمين صيام كفارة اليمين وصيام كفارة اليمين لا كفارة اليمين واجب نعم واجب إما أن تنوي كفارة يمين أو تنوي نافلة أو تنوي النافلة أو تنوي السنة يعني نعم بالوحدة يعني أيوة فهمت كفارة يمين ثلاث أيام صح ثلاث أيام كفارة اليمين 10 مساكين الأول عجزتي لا مش لست مخيرة أنت عندك قروش ولا ما عندك نحن قروشي الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني الحمد لله معك فلوس كف 10 مساكين لا الحمد لله يعني افلاس يعني ماشي خلاص صوم اللي عجزت جزاكم الله خير ما تقدرش تطلبي بطاطس ورز حتى من ماشي يعني انت بتاكل ايه في الاكل بس اشوف يعني معلش اسمعي لي نعم بتاكل ايه طبخه ايه اليوم يعني انا منفصله وحاول ثلاث اولاد طبخ ايه اليوم بس طبخ ايه اليوم طبخ ايه اليوم بطاطس ورز يعني طيب يعني ما تقدريش تجيبي تشتري 3 كيلو بطاطس و3 كيلو رز وتخرجيهم للناس 3 كيلو بطاطس 3 كيلو رز وكم من 10 ترغيفة يا شيخ 10 ترغيفة نعم تقدري ولا ما تقدريش ان شاء الله خلاص مره واحده لك حلفت مرتين ثلاثه فاعمل ايه بقى انت عارفه الكيلو البطاطس لاند بكام في مصر رخص بكام 10 جنيه ده 4 ب 10 جنيه في السوق 5 ب 10 جنيه نعم ماشي 10 جنيه غطت لك الدنيا كده يعني 30 فرد 30 فرد يعني حلفت 3 مرات يبقى كان 30 فرد صح عشرة أرغفة يعني نقول اختصارا عشرة أرغفة هي فصلت عشر ترغفة لا يعني عشرة أرغفة السلام عليكم أيوة 6 كيلو بطاطس بعشر جنيه في بلادنا يا جماعة كيلو البطاطس في بلادنا الآن بجنيه ونصف أو جنيه ستون قرشا وفي بطاطس أخرى الكيلو ثمانين قرش صغيرة الحجم شوية فعشر جنيه غطونا الدنيا الحمد لله هذا طعمها المتوسط السلام عليكم عليكم السلام ما شأنك الحمد لله دلوقتي أنا بعمل في شركة بشتغل في شركة وبعد وقت العمل باخد شغل الحساب بشتغل انا شغل خاص الحساب وبعد بدون علم الشركة طيب الشركة شغل خاص يضر بالشركة بالشركة وعملك فيها ولا لا انا صنايعي بشتغل في الشركة بصنايعتي وبطلع باخد شغل بصنايعتي برضو برا وبشتغل فيها مع ان الشركة منعت ذلك يعني انت عفوا انت متعاقد مع الشركة عقدا نعم هل في العقد انك لا تعمل عند غيرنا لا بس بالعقد اللي انا بشتغل فيه اللي ممنوع ان انا اشتغل عند حد. من يسألك عن العقد هذا؟ هل العقد صورته انك لا تعمل عند شخص غيرنا؟ لا ليس. خلاص اذا مباح لك مع اننا ما لم تضر بالشركة بدون علمها. انا قلت لك الان كلام مختصر الان، ما دام ليس في العقد نص على منعك من العمل ولم تضر بعملك الشركة اذا لا بأس. شكرا. السلام عليكم. اسأل عن ماذا؟ كلمة مازل الذي يسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، كانت في أخت لسه سأل حضرتك عن فلوس زكاة المال أو الذهب عامة، إن في شخص غارم جاء معها سيارة. أي نعم. حضرتك قلت لها إنه يعني إذا كانت السيارة دي يعني بيشتغل عليها يجوز أن تعطيه الزكاة. أيوه. كانت السيارة دي ملكه بس هو مش بيشتغل عليها. لا هي ما قالتش كده، أنا استدللته بأن نعم أنا فهم السؤال ده. سؤال آخر. سؤال آخر. إذا كانت السيارة موجودة بس هو مش بيشتغل عليها. عفوا، يعني إذا كان في مدينة وهذا الرجل في المدينة يحتاج إلى سيارة للتنقل هو وأولاده لغلاء الأسعار عليهم في التنقل أو لخصوص مثلا بيستخدمها لشغله، مثلا رايح بها لشغله يروح مثلا لأهله، بس هو اضطر مثلا لا يلزم ببيعها وما زال مصرفا للزكاة. معلش حضرتك بتقول تاني الإجابة المفضلة؟ لا يعني أوصف السؤال. شخص دخله لا يكفيه وعنده سيارة يستعملها في التنقل لعمله البيت للعمل وينقل عليها أولاده إذا احتاجوا إلى مشوار، هل يلزم ببيعها لسداد الديون أم يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ أقول يجوز إعطاؤه من الزكاة ولا يلزم ببيع السيارة. جزاك الله خير. حياكم الله. حياكم حياكم. السلام عليكم. أن يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت شيخ؟ أنا نعم. أسألك الدعاء يا شيخنا بالله عليك، جزاك الله كل خير. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسداد، تفضل. اللهم آمين يا رب. والله أنا كل اللي أنا أرجوه من فضيلتكم لي ولأولادي، لأن أنا اعتكفت مع حضرتك في الحرم في عام 2013 وشفت من فضيلتك الكثير خالص خالص، وأنا يعني أشتاق لرؤية العطرة. الله يجمعنا وإياك في الفردوس وتقبل منكم ويعيدها أياما طيبة علينا وعليكم وعلى المسلمين يا رب، ولا يحرمنا حج بيتي ولا العمرة إلى بيتي المحرم. اللهم أمين يا رب. جزاك الله كل خير شيخنا. وياكم وياكم. وأعزك الله وأطال الله في عمرك يا رب في طاعة الله جميعا يا رب. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام وبركاته. مرحبا يا شيخ خلف أبي البخاري، بارك الله فيك يا أخت القرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يوفقنا وإياكم. لو سمحت ليه صديق يعني عنده بنت عمه وعايز يتزوجها. طيب وبعد؟ وهي تريد عليك. الحمد لله. وهو عريس كحل. وبعد؟ كويس. أهلها يا صديق، عندنا في الفلاحين يعني وجيد، عندنا في الفلاحين عرف إن هو لو وقف لها ورد الخطوة الجديد سنة سنتين ثلاثة بعدين ياخدها. ها؟ هو يريد إن هو يرد أي خاطر يقتل بنت عمه دي. ظالم. ظالم طبعا. هي تريد أيضا، هي تريد وهو عايزها، لكن الأولياء يرفضونه. نعم. لهم وجهة نظر. لهم وجهة نظر. هو عايز يا شيخ. يعني أنت عايز توقف ابن عمها حائط صد يقول لها الزوج بنت عمها موته؟ ينفع كده؟ هذا دين. يعني هذا دين تتدان به؟ دين القبائل الباطل هذا تتدان به؟ قلنا أنا عامل حظر على بنت عمي، أي واحد يتزوجها سأقتله، كده يرضي الله كده يعني؟ وياكم. هذه سنة القبائل السيئة. يقول لك البنت تتزوج ابن عمها لو كان فاسق فاجر، ولا تتزوج واحد من خارج القبيلة. وقال إن كده في الأسواق في بعض الدول بنت عمي حاجتك محجورة، أي واحد يتقدم لا يذبحه. كلام باطل كله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نفضل سيدنا احنا عندنا مطمع ومخدش مبادرة تفتاك المركزي. أنصحك أن تبتعد عنها إلا إذا كنت مضطرا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. كيف أعرف أن رجل صالح مولانا أو أطيع الله وأطيع تعرف في قلبك إذا كنت طائعا لله؟ كيف تعرف؟ الصلوات الخمس ما شأنك فيها؟ هل أنت تذهب إلى الجماعة تتوضأ وتذهب للجماعة؟ هل تصلي السنة القبلية والسنة البعدية؟ لسانك هل هو طيب أو مغتاب للكبير والصغير؟ زكاتك المفروضة هل تؤديها أو لا تؤديها؟ برك بأمك هل تقوم بها أو لا تقوم؟ هذه المشاكل. كتاب الله أمامك وسنة رسول الله أمامك، اقرأ وانظر نفسك. هذا هو. مش هتحلم انك كويس، مش هتحلم انك جيد، مش هيجي لك في اليوم واحد يقول وانت نام انت الآن من أولياء الله الصالحين. بحث الكتاب والسنة أمامك. كل مؤمن تقي هو لله ولي. السلام عليكم. كان بعض السلف يعرض نفسه على كتاب الله، وكان أحدهم يقول عرضت نفسي على كتاب الله، على آيات أهل الفضل والصلاح، فوجدتني لست كمثلهم، بل أسحارهم يستغفرون، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، جهدوا بأموالهم وأنفسهم. قال كنت بعيدا عنهم، وعرضت نفسي على الأشرار، أعمال الأشرار، وجدت نفسي أيضا لست بالفاجر الشرير السارق الزاني القاتل، ولكن أمثل ما رأيته يناسبني، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. السلام عليكم. تفضل. عليك الشيخ ربنا يحفظك وياك وبعد ربنا يحفظك وياك ولك بمثل جزاك الله خيرا. عليك الشيخ إن أحبك في الله وأصلى عز وجل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هذا كل ما أحببت أن أقوله لك. جزاك الله عنا كل خير. وأحبك الله الذي أحببتنا له. أريد أن أحكي لك موقفا صغيرا معي حصل معك. اللهم اجعله خيرا يا رب. أثر فيه كثيرا وأنا في مستوى الطلب للعلم حضرت لك درسا في رمسيس وأنت تشرح الباعث الحسين، ثم كنت صغير السن وجئت قد بلادك فقتلت وابي، وأثر فيه هذا جدا، فأسأل الله عز وجل أن يرفع مقامك في الدنيا والآخرة. ولك بمثل. بارك الله فيك وإياك وإياكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا يحيى العدوي، وزادك الله حرصا على تعلم دينك. نشكر لك إقبالك على تعلم دينك يا يحيى، يحيى ابن أحمد، فرج الله كرب أبيك وكرب إخوانه وكرب أبنائه. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا اختلف شيخان جليلين نصغوا في علمهما ودينهما في أمر هذا بالجواز وهذا بالمنع، ما العمل؟ خذ ما دل عليه الدليل، إن عجزت احتط لدينك. طب هو هي المسألة مسألة بنك في فضيلتكم نصروا في علمكم، تقول لا يجوز أخذ ثواب منها، نصروا في الشيخ الدكتور ياسر برهان قال يجوز ولكن إخراج ثلث الربح، ما العمل؟ نصروا في الاثنين في علمكم. أنت تسألني عن رأيي، خذ رأيي، أنا لن أقول عبثا. لا لا لا ولا يكون متناقض يعني. أنا يعني إذا قلت لك غير ذلك سأكون متناقضا. لكن أنا أسألك الآن، أنت اذهب اقترض من بنك فيصل أو من أي بنك، هل سيعطيك لله؟ لا، لازم ربح، لازم يأخذ قرع نفع طبعا، لازم يأخذ فلوس منك. ما معنى أخذ الفلوس؟ لا ربا. طيب خلاص كنا هذا بس. كل السلام عليكم. الله يبارك في عمرك. الله يجزاك خير. وياك والسلام. بارك الله فيكم جميعا يا أخي. مرحبا بك يا شيخ خلف، وأنا وسهلا. مرحبا بك يا أخي بالقاس. السلام يا أخي مجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، الله يكرمك. في سؤال، أنا أعطيت فلوس لسمسار يشتري لي شقة. أي. والفلوس معاه، وهو لحد الآن ما اشتراش الشقة. الفلوس دي عدى عليها الحول، عليها زكاة؟ عليها زكاة طبعا. طيب جزاك الله خير. حياك الله يكرمك. يعني بصورة أخرى، أموال مرصدة لشراء شقة. نعم. حال عليه الحول وقد بلغت النصاب، عليها زكاة، ما زالت في حوزتك. هي فلوس معاه مش معايا أنا. خلاص، ما هي فلوسك أنت، إذا طلبتها في أي وقت يعطيك. طيب الله يكرمك. سلام عليك. وإياكم. اللهم صل على الرسول وسلم. بارك الله فيك يا محمد فاروق. بارك الله فيك يا خنوريا. السلام عليكم. عليكم السلام. وحضرتك مولاي. الحمد لله. وحضرتك احمد صابر من البحيرة. يا مرحبا يا اخ احمد صابر. حضرتك انا في اجانا، يعني بسافر تصريفات القبض نفسي، ما عنديش محل، ما عنديش مقر، يعني زي بروز انا بطلب مني بروح اشتري تليفونه وبحسبه له قسط، فهي حرام. لا لا، هذه هذه حيلة من حيل الربا، والله اعلم. طب ماذا افعل يعني؟ تفعل افتح محل مع موبايل محاميل، وقطع غيار محاميل، افتح محل وتملك وبيع كيف شئت. طب والفلوس اللي انا نزلتها وبعت بيها؟ عفى الله عما سلف، واستأنف حياة جديدة حلالة، حلالا طيبة. تمام، شكرا جدا. الله يكرمك. قال بهذا القدر اجتزئ، وبين يدي الختام أسأل الله لنا ولكم أن يجمعنا في الفردوس. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعنا في مقعد صدق عندك يا مليك يا مقتدر. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، في أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. اجعلنا يا رب منهم، اجعلنا من الذين يقولون الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا من القائلين يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا من الذين قلت في شأنهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى وألبسنا من حلل الإيمان ما يرضيك عنا. اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك نعوذ بك منك نلجأ إلى من كي يعيذنا من غضبك. نلجأ إليك أنت الذي يستعاذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. أنت الذي تجير ولا يجهر عليه يا رب العالمين. أنت تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء وتجعلنا خلفاء الأرض. أنت تجير ولا يجار عليك. أنت الملك ونحن عبيدك. من علينا بمزيد من العبودية والطاعة والسمع لك يا رب العالمين. من علينا بأن تجعلنا سامعين لك مطيعين لك ذاكرين لك شاكرين لنعمائك. اللهم من علينا بذلك. شنك يا رب أنت تعلم ما في الصدور تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت عالم الغيب والشهادة. نشهدك على حبك يا ربنا وحب شريعتك وحب كتابك وحب دينك وحب رسولك وحب الأنبياء والصالحين وحب ملائكتك. راضين يا رب بقضائك وراضين يا رب بقدرك. اللهم تولى أمرنا وأصلح لنا شأننا كله. يا رب اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا فتقبلنا يا رب. اجعلنا يا ربنا جنودا لك وأزواجنا وذرياتنا اجعلهم جنودا لك يهدون بأمرك ويتشرفون بدينك وينافحون عن دينك. اجعلنا يا ربي وأزواجنا وذرياتنا جنودا لك يا رب. اجعلنا من أنصار دينك الذي مننت علينا به. اجعلنا يا ربي من أنصار دينك وألبسنا لباس التقوى وزودنا بزادها وألبسنا من حلل الإيمان ما ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم اكشف الضر عن إخواننا في بقاع الأرض في بورما وفي سوريا وفي اليمن والعراق ومصر وليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اكشف الضر يا رب عن عبادك المضطهدين في كل مكان، هم إخوة لنا، وقلت وقولك الحق، إنما المؤمنون إخوة، وقلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قلت يا ربنا وقولك الحق ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، قلت كلكم ضال إلى من هديته فاستهدوني أهدكم، نطلب منك يا رب أن تهدينا فيمن هديت، وأن تعافينا فيمن عافيت، وأن تتولانا فيمن توليت، وأن تبارك لنا فيما أعطيت يا رب العالمين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، وأسر أخواتنا المأسورات، وأسر سائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم رد على المسلمين غائبهم، ورد إلى المسلمين شاردهم، وهب يا رب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأصلح ذات بين أهلها، وهديم سبل السلام، واصرف عنا وعنهم نزغات الشياطين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أهل الإيمان، واجمعهم على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم جاز نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، جازيه عنا خير الجزاء، جازي إخوانه الأنبياء والمرسلين خير الجزاء. اللهم يا ربنا لا تستبدل بنا غيرنا يا ربنا، آمنا بك، اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وسرنا وعلانيتنا، وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على أنفسنا الأمارة بالسوء، اللهم أعنا على أنفسنا، نعوذ بك يا رب من شرور أنفسنا، نعوذ بك يا رب من سيئات أعمالنا، نعوذ بك يا رب من مضلات الفتن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا ممن تقبلتهم وكتبت لهم الهداية. اللهم إن كنت كتبتنا عندك أشقياء فامحنا واكتبنا من السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، وعندك أم الكتاب. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، نعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا، نعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ربنا اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض وسيء الأوبئة يا رب العالمين، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت أهل الثناء والمجد، أنت أهل الثناء والمجد، أنت أهل لأن تحمد وأهل لأن تعبد، أنت ربنا ورب كل شيء، في كل شيء لك آية تدل على أنك واحد. يا عجبا، كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، لا إله إلا الله. نعوذ بك أن تضلنا، نعوذ بك أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم يا ربنا أيقنا أن القول قولك، وأن الأمر أمرك، وأنك الملك الكبير المتعال الذي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الذي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أنت أكبر من كل كبير، أنت أكبر من كل ملك، وأكبر من كل رئيس، وأكبر من كل وزير، وأكبر من كل شخص، من كل شيء، أنت الكبير، أنت المتعال، فاحفظنا بحفظك، وسلمنا يا ربنا، سلمنا واحفظنا، فأنت الملك وأنت الكبير، وأكرمنا جميعا يا ربنا، أكرمنا يا ربنا، أكرمنا وارزقنا من حيث لا نحتسب، فأنت خير الرازقين، وأنت خير الغافرين، وأنت خير الشاهدين، وأنت خير الفاتحين، وأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين، أنت خير الفاتحين وخير الشاهدين وخير الرازقين وخير الناصرين وخير حافظا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أحكم الحاكمين. يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا، يا قابل التوب اقبل توبتنا، أنت أهل للتقوى، أهل لأن تتقى، أهل لأن تغفر، فيا من يجير ولا يجار عليه، ويا سميع الدعاء ويا عليم ويا خبير، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعوذ بك يا رب من دعاء لا يسمع، نعوذ بك يا رب من نفس لا تشبع، نعوذ بك يا رب من قلب لا يخشع، نعوذ بك يا ربي من عين لا تدمع. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.